بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذه من وصايا لقمان لابنه بعدما أوصاه بالتوحيد ونهى عن الشرك وبر الوالدين والصلاة والأمر بالمعروف عن المنكر والصبر على ما أصابه في ذات الله. قال هنا، دخل في الآداب والأخلاق، ولا تصعر خدك للناس. تصعير الخد، إمالة الخد والإعراض بالخد كبرا وعتوا وبطرا واستهتارا بالناس، كما يفعل الجبابرة وما يفعل المتكبرون قاتلهم الله، فإنهم لا يعطون الناس وجوههم، بل يعرض أحدهم ويصعر خده ويميله عن الناس، وتجد عنده من الازدراء والعبوس والاحتقار لعباد الله عز وجل. وهذا من أشين خلق الإنسان، وإذا وجد في الإنسان الكبر سقط وصار دليل على خبث نفسه والعياذ بالله، لأنه لا يعرف ربه ولا يعرف نفسه. فلو عرف ربه علم أن الكبرياء لله والعظمة لله، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالكمال والجمال والجلال. ولهذا في الحديث، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما عذبته، وفي لفظ قصمته. فهنا ينهى لقمان ابن، يقول لا تصعر خدك للناس، احذر أن تتكبر، لا تكبر البشر، ألن خطابك البشر، أقبل عليهم بوجهك، تبسم في وجوههم، أطرق حجاجك إذا رأيتهم، احذر أن تميل بخدك كبرا وعتوا، احذر أن تعبس في وجه البشر، اعرف قدرك. الإنسان لابد أن يعرف من هو، ما هو الإنسان، من أين أتى، كيف أنشئ، كيف خلق، إلى أين يذهب، من طين ومن ماء مهين، وإنسان عاجز وسوف يموت ويسحب إلى حفرة من الأرض ويدفن ويغطى بالتراب. هذا الإنسان العاجز البسيط المذنب المخطئ لابد يعرف قدره، لا يتكبر على عباد الله. بل إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى شيء من أسباب الدنيا زد تواضعا، إذا ارتفع منصبك فاقرب من الناس أكثر، إذا زاد مالك فتواضع أكثر وأكثر. أما أن تصعر خدك على ماذا يا أخي، على ماذا تكبر، ما هو السبب؟ ألي منصب؟ فرعون تولى منصب في العالم فلعنه الله بمنصبه وأخزاه وأذله، ألي مال؟ مالون قارون كان أكثر، قارون كان أكثر مالا ومع ذلك خسف به وبداره. ألي جاه؟ أبو جهل كان في مكة لو جاه وكان له صيت سمعة فأخزاه الله وأذله، لأنهم تكبروا، كما يقول صلى الله عليه وسلم، الكبر بطر الحق وغمط الناس. لأنه سأله صحابي، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، يا رسول الله أني أحب أن يكون ثوبي جميلا ونعلي جميلا، فهل هذا من الكبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. يعني ليس من الكبر أن تلبس جميلا وتلبس ثوبا جميلا وغترة جميلة وبيتا جميلا وسيارة جميلة إذا كان قلبك متواضع لله عز وجل. ولكن الكبر هو غمط بطر الحق وغمط الناس، أن ترد الحق ما تقبله، ينصحك إنسان يجادلك يكون الحق معه ما تقبل، كبر وعتوا وغمط الناس، تحتكر الناس. مثل بعض الناس الآن كالذباب لا يقع إلا الجرح، يهوم من شان القبائل وشان الأسر ويحطم غيره، ودائم ينتقد ودائم ما ينظر إلا إلى الجانب السلبي السيء، دائما ما ينظر إلا إلى أخطاء الناس، ما ينظر إلى نجاحاتهم، عدو للنجاح، يضيق ذرعا بالناجحين واللامعين والساطعين، يبحث وينقف في عثرات الناس وخطايا الناس وذنوب الناس، ترك نفسه ودنس نفسه بالخطايا والذنوب والزلات، لكنه يسلط الدربيل المجهر على ذنوب الناس وخطايا الناس، فيكتشف عثراتهم وزلاتهم ويفرح بها، لأنه مريض، مريض القلب، مريض النفس. ولذلك هذا ركب نظارات سوداء، ركب نظارات سوداء على عينيه، فلا يرى إلا السوء ولا يرى إلا المعصية ولا يرى إلا السيئة، كما يقول إيلي أبو ماضي، يقول يا أيها المشتكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلة، أترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقه الندى إكليلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. دائما المريض هذا مريض النفس ما ينظر إلا للجانب السيء، تعطيه الوردة فيدلك على الشوك الذي في الوردة، ما ينظر إلى زهرها وإلى جمالها وبهجتها، تريه الشمس الساطعة اللامعة قال يعني ذكرك بحرارتها، تريه الليل بنجومه وكواكبه قال شوف انظر إلى ظلمة الليل. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا كبرا وبخترة وعتوا في المشي، بل امش متواضعا قصدا، ولا تمشي مشية المتكبرين المتجبرين، فإن الله يمحق من هذا أمره. إن الله لا يحب كل مختال فخور، الله لا يحب المختال الذي يعني اختال في مشيته وحركته، قال والفخور بلسانه أو الفخور بقلبه. الله لا يحب هؤلاء الصنف الذين فيهم كبر وجبروت وفخر وخيلاء. الله يحب المؤمنين المتواضعين الصادقين. الله يحب المخبتين الذين يعرفون من هم ويعرفون عظمة الله وقدر الله. لا يحب الله كل مختال الذي يختال كأنه طاووس بريشه، إذا مشى اختال في المجالس، تجد دائما يحب أن يتحدث له الناس ويتصدر. وفخور يفخر بنسبه ويفخر بأسرته ويفخر بعلمه. أعوذ بالله من هذا شأنه. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يقودنا إلى طاعته وإلى بره وإلى جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نبأ عظيم يحيي القلوب.